الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. لا فاد وني ولا يرحم زماني، شيريد مني قصيد وعماني. لا فاد وني ولا يرحم زماني، شيريد مني قصيد وعماني. يا عيد وانا وحيدة يما الولد، يما الولد عاب الفرح ما اريده، يما الولد يما الولد. لا عيست لا من تجيني، يا وي وي لا جفنت هواك عيني. خليت لي دمعة واختها، يما اش حصل بين وياك وبيني. يما الخلا ولا قالها الله، يما الخلا ولا قالها الله. غربي سلمنا عليها عصار والمصور بيه، طابوق محطوط على رملي بفلوس مركب وجهه. يما الخلا ولا قالها الله، يما الخلا ولا قالها الله. صاحب شلونه الغالي عيونه، اي لا تغسلونه مغسلته بدمعتي، لا تغسلونه مغسلته بدمعتي، لا تغسلونه لا تدفنونه لا تخلونه. ضحكة سنونه بكل ظلمة شمعتي، لا تغسلونه بكل ظلمة شمعتي. يا عين صبي زيد وقود ناري، نارك قلبي على سيني انطاري. يا عين صبي زيد وقود ناري، نارك قلبي على سيني انطاري. لا ما ينام وليدي يما الولد، يما الولد إلا على دقة إيدي، يما الولد يما الولد. نفس عزيزة وترفى روحي، في الشمس قوي لوحة كاغد بربع ضيم قلبي، ما شال شفة بعيد روحه. يما الخلا ولا قالها الله، يما الخلا ولا قالها الله. خيط بنهر يم وجيتك عمي، وشلت عين على بيتك من غصة جدامك عتبتك، رحت لقعدتك ما لقيت. يما الخلا ولا قالها الله، يما الخلا ولا قالها الله. التوزيع الشبكي عباس البصري. لا تقعدون لا تلجمون لا تعلمون انا موجيت، لا تعلمون يا انا موجيت، لا تعلمون اي لا توصون لا تندبون هيش تاذون، درس قلب منيت، لا تعلمون درس قلب منيت. اترس وبدي دمع والحيل قاضي، غيم على خدي يا وقت وعيب راضي. اترس وبدي دمع والحيل قاضي، غيم على خدي يا وقت وعيب راضي. خدر دمعها عيوني يما الولد، يما الولد أهل البج تحبلوني، يما الولد يما الولد. ظلم البيوت بغير ظلمة، ومقدر عيون على رسمه، كلنا شغيت شعوض قلبنا، يما بثوابك ياه عزم. يما الخلا ولا قالها الله، يما الخلا ولا قالها الله. مو مو طال ثوب وقصر شوفي ما فرزنت كلمة ضيوفي يا بعد روح أم وقلبها يل ما ترد من هاي خوفي يما الخلا ولا قالها الله يما الخلا ولا قالها الله يل تزورونا يل تشوفونا وياكم شلون قعدة وياي يقعي وياكم شلون يقعدة وياي يقعي وياكم شلون من تودعونا هم تسمعونا لا تقطعون يصيح لي حبي ينشي يصيح لي حبي ينشي وي وي وي وي ظلم البيوت بغير ظلم يا وي ومقدر عيون على رسمه كلنا شغيت شعوض قلوبنا يما بثوابك يا عزم يما الخلا ولا قالها الله يما الخلا ولا قالها الله مو طال ثوب وقصر شوفي ما فرزنت كلمة ضيوفي يا بعد روح أم وقلبها يل ما ترد منها خوفي يما الخلا ولا قالها الله يما الخلا ولا قالها الله يل تزورونا يل تشوفونا وياكم شلون قعدة وياي يقعي وياكم شلون يقعدة وياي يقعي وياكم شلون